ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن أنهم إلى ربهم راجعون

ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين بل أتيناهم الحق وإنهم لكاذبون وَقَالَ اللَّهُ